تصدع بس الروح كاتب تجي دي انا كلهم في العيد ولا في السنة تنزلنا عن الشفاعة شكرا شن اللهم صل على النبي حجر نور على نور الله الله الله الله اللهم صل على النبي اسمع عم الشيخ محمد ابو رب حج محمد التعريف صلى على النبي صلى على النبي الله نور السماء يا شيخنا صلى على النبي على السلام الارض حلوة صلى على النبي حصل ماذا عسل وتورر منك مشكات باقر باقر في جهد الله أكبر ونعم الزجاجة يا حلاوة يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة والسلام الله سمع يا حبيبي أرضك حلو صلى على النبي صلى على النبي نعم يا حبيب يا ربنا ما يدومك أبد نزل منك الله عليك الله يسعدك عليك الله يسعدك يا سلام الله يسعدك عليك ما ده سيدنا الله يسعدك عليك متعنا ربنا يمتعك الله يسعدك يا رب الله يسعدك عليك صلع نعم صلى على النبي نعم سيدنا عليك ما الله عليك سبحانه نعم نعم ولا غربي بل هي ايه يا حبيبي يا شيخنا صلاة النبي يا صلاة النبي عجبية دي وحده لا اله الا الله عليك عليك نور والله صل على النبي الله ما شاء الله عليك نور على نور صلاة النبي يا صلاة النبي عليك تعليك اللهم صل على النبي اذكر الله لا اله الا الله صل على النبي يا صلاة النبي سد لحد مفيد صل على النبي ادى سورة النور ليس عليك اللهم صل على النبي الله الله الله الله الله بكل شيء سبحانه وتعالى ويفتح عليك نعم يا استاذ الله سلام. النبي يا سلام يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا بختك يا عمي عمك التنفاذ يا صلاة النبي او ده بصي عليك الله الله الله الله أكبر الله أكبر عليك عليك يا غالي يا سلام ما شاء الله ايه الزيتونة دي يا الله الجمال ايه الحلوة دي ربنا يزيدك حلويات يا رب يا حلاوة يا حلاوة يا صلاة النبي يا رب يا حلاوة سيدنا النبي اشكر الله صلاة النبي مدد يا رب سيدنا الشيخ محمد ابو رجب جاي يسمعك مخصوص عمد الدبيت الله شعرهم الناس كلهم غير اللي في كنت سميت جربية عندي ايه الشعر لا تنقي النبي عليك عم محمد في الجنة ايوه ليس عليك يا عليك انا بس والله هضرب على النبي انا هضرب بالدعاء على السلام اللهم صل على النبي انت سبح الله يا اخي اللهم صل على النبي الله يفتح عليك وحدوا لا اله الا الله صلاه النبي اللهم صل على النبي الله الله الله الله الله الله مولانا. صلاة النبي يا صلاة النبي يا هو يا سلام. الجواب ده عظيم جدا. كلام جد والله كلام جد والله صلاة النبي بس حلو. الله الله يا راجل ونعم الرجال ونعم الرجال والنبي تاني لها رجال رجال الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يزيدك يا سلام. ونعم الأداء ونعم القراء ونعم الحروف. اللهم صل على النبي في بلوط الأرض عليك. لا اله الا الله لا اله الا الله ويفتح عليك على الشهنيش بعبد سيدنا الله يفتح عليك الشهنيش بعبد ايوه الله Thank you. عليك يا استاذ. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا سلام صلاة النبي عليك ونعم الرجال يا سيد. اللهم صل عليه. يا مولاي الله عليك. اللهم اجعلنا منه يا رب. يا استاذ يا سلام على النبي. يا اخي اللهم اجعلنا منهم يا رب. لسه عليك يا سلام على مخارج الحروف. يا سلام الصلاة طلع حلو. صلاة النبي الصلاة يا عليك. ربنا يسع عليك ويزيدك من فضله. اللهم صل على النبي. النبي يا اخي. لا يا اخي استبارك الله. ما الحروف بتطلع ايه؟ حروف بتنفح يا حلاوه. والله حلوه يا اخي. لا يا عليك يا مش محمد رائع حلوه. لا لا مولانا صلاة النبي. اللهم صل على النبي. شر المرض. يا سلام يا سلام. ربنا عاطيك مزامير داود كله. الله يسع عليك. بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. والذين كفروا عليك يا محمد. الله يستقبلنا. يا الله يا سيدنا. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. اذكر الله. اللهم صل على النبي. صل على النبي يا صلاة النبي. يا صلاة الله يا سيدنا. والله يا رب. والله يا سيدنا انت معجزة. والله معجزة من عند ربنا. صل على النبي. ربنا يزيدك. ايوه ربنا يوفقك. تحتاج جواهر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يفعلون ذلك. اللهم صل على يا سلام. ايه يا اخي ايه الجوال الحلوة دي وحدوا تعاليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ومن يجعل لا اله الا الله لا اله الا الله يا كرات النبي بس عليك يا اخي قولوا تنطوا ملبن طلع النبي ملبن بس عليك الله الله الله يا سيدنا يا استاذنا ضيف عليك ما شاء الله ما شاء الله صلوا على النبي صلوا على سيدنا النبي يا حلاوه يا حلاوه حلوه الله يا سلام وطني سيدنا الله يفتح عليك كماني يا صلاة النبي انت بتقرأ في الجنة يا رب رفع عليك يا رب الله يرفع عليك يا بختك يا مفيد عايش في الجنة يا رب عايش في الجنة يا مفيد بالنهار شو تحل معزلة يا رب الله الله الله اللهم صل على النبي يا سلام يا صلاة النبي كده ابو سلام يا غالي يا غالي ابو سلام لا يصلح حالك ازاع يا بنية اصيلة اللهم صل على النبي الله الله الله الله الله نعم سيدنا ازاع حلوة سفر شبك الله يصلح عليك الله الله الله الله نعم الله عليم بلا تعدون أنا وتعالي أنا وتعالي أنا في أوروبا نعم لو تنهي صلاة النبي صلاة النبي كده يا غذى الأرواح صلاة النبي يا غذى الأرواح غذ غذ غذ غذ بس عليك كده يا برجب مطع يا برجب عند الجبيد لا إله إلا الله الله الله الله صلى على النبي الله يا قرآن الله يا راجل يا أستاذ يا سلام يا النبي عسل خام الله يفتح عليك النبي الله يزيدك يا رب وحده لا اله الا الله عليك يفتح عليك ايه زعى زعى ده فهمه والله يجعل يا صلاة النبي يا صلاة النبي عليك يا صلاة النبي عليك أنا صلاة النبي يفتح عليك الله يفتح عليك يا صلاة النبي يا أستاذ اللي ده بصمت كله الله امال ايه امال ايه يا عم الله عليم بما يفعلون سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض لا إله إلا الله ولله ملك السماوات والأرض يا سلام يا سلام يا النبي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا عليك يا استاذ عمرك حاج محمد الله يا استاذ يا سلام سجل يا حاج وفي تسجل القران الحلو دي سجل القران الطنطاوي صرف النور على نور صل على النبي ليس عليك عليك ليس عليك اضربني ألم تر أن الله ثم يؤمن من يمر ثم يجعل الله يفتح عليك الله يفتح عليك فضل مولانا صلوا على النبي صلى على النبي يا اولاد اللهم صل عليه راس النبي شوف الباطل اللي جابتك شوف الباطل اللي جابتك ده بطهر الله ما يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ عليك يا سلام حلاوة منعة اللهم صل على النبي حلاوة نضيفة وينجيني من يا قارئ قارئ من هدومة الله يا سراة المدى من يصير به من يشاء حبيبي ماي الطحانه صل على النبي. يسوى مليون دولار، يسوى مليون دولار. ليس عليك الله اكبر. الله اكبر. اللهم صل على النبي. يا اخي اللي ذاع نصحه برضه، اللي ذاع نصحه ده عجبته والله، عجبته. يا صلاة النبي ابن تعالي فيش منك. لم يضحكوا تعالى يا شاطر. وانا ببدل ألم ترى أن الله يهدي سخافا ثم يؤلف بينهم ثم يجعله حطاما. يا سلام. امكانيات عالية جدا. لا بكلم جدا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ثم يا حلاوي يا حلاوي يا حلاوي سلام على ديه دي يا حلاوة عليك. سجل حج فيه. سجل ديه دي طبعا ملزم الثانية بيجلب. يا سلام علي محترف طبعا الموز. نعم سبحانك قادر المقتدر. سبحانك يا رب. صل على النبي. الله ما شاء الله. الله تعالى سبحانه وتعالى سبحان خلاقه العظيم. اللهم صل على النبي. صلي من يمشي على بطني الله يزيدك يا رب. يا صلاة النبي. يقولك وعلم الشهاد على مثل غيرتهم من هذا الشركة الثانية ومثل الزائية ببراءة نفسه إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام في يكون 66 جيزون وفي 36 براءة نفسه أنا ذكر العربية وإنسان المحتاجة من جهد محمد وخرج الزائية صلى فأحتضرت رجل أبو المجد وطلب الإنسان بكبر تكبير